خبط ولا تأملوش لو قبلك غداك رمان ومفرق. بسرك يا قلبي ولا تبحلوش بسرك لو عينه بالدموع فرط لو عينه بالدموع فرط وما دام ده وعدك يا قلبي.